ومسائل التخفيف واضحة، فنبقى القائل كيف تنقضون الوضوء وكيف تحملون النساء مشقة الوضوء كل دقيقة؟ إنما كونوا نجس وكونوا ينقض الوضوء لا يستلزم المشقة هذه كلها، لأن عندما المستحاضة أنه إذا غلبها رجعت إلى التخفيف فجمعت جمعة أخير إن شاءت جمعا صوريا إن شاءت، وإن شاءت توضأت بدخول وقت كل صلاة وصلت الفرض، وهذا ما في مشقة، بدليل أن الشريعة فعلت ذلك وحكمت فيه بالنسبة للمستحاضة. ما الفرق بين المستحاضة التي غلبها الدم والتي معها رطوبة الفرج التي غلبها الدم؟ لا فرق بينهم، هذه أخرجت فضلة النجسة وهذه أخرجت فضلة النجسة، ووجب الحكم بالتخفيف لهذه كما وجب الحكم بالتخفيف لهذه، ولا فرق بينهما، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك عليه.